فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الموت حقيقة كتبها الله على جميع الخلق، والسورة التي عندنا اليوم لها علاقة بالموت، سورة النازعات، ولها علاقة بأصناف الأموات وأحوال الأموات وما يقع بعد الموت للأموات، وقصة الذين خلوا من قبل وكيف ماتوا. هذه السورة، سورة النازعات، افتتحها الله جل جلاله بالقسم إما بملائكته التي تنزع الأرواح عند الموت. الإنسان إذا كان في سكرة الموت يقال في النزع، فلان في النزع، أي نزع روحي من جسده. من الذي ينزع الروح؟ إما أن يكون النازع واحد، وإما أن يكون النازعون كثر. فما رأيكم؟ هل هو نازع واحد أو أنهم نازعون كثر؟ نرجع للقرآن. النزع وفاة، والوفاة هي خروج الروح من الجسد وانتهاء الأجل في الحياة. طيب، من الذي يتوفى الأنفس حين موتها؟ الله. الله يتوفى الأنفس حين موتها. طيب، كيف يتوفاها الله؟ كلف الله بهذه المهمة ملكا اسمه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وملك الموت معه ملايين الملائكة أعوان له، جند، ملايين الملايين أعوان لملك الموت، وما يعلم عدد ملائكة الموت المساعدين لملك الموت إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هؤلاء الجنود المكلفون بالموت أعوانا لملك الموت ينقسمون إلى قسمين: قسم منهم خاص بالمؤمنين يتوفاهم، وقسم خاص بالكافرين والمجرمين يتوفاهم. فالذين من الملائكة يقبضون أرواح الكفرة، هؤلاء هم النازعات. الملائكة، جموع الملائكة النازعات للأرواح نزعا شديدا، نازعات غرقا، ملائكة تنزع الأرواح نزعا شديدا مؤلما، لأن الأرواح عندما يكشف الغطاء عن أصحابها ويرون المصير المظلم لهم، الروح ترفض تخرج، فينزعونها بالقوة نزعا شديدا، لأن الروح تهرب في الجسد، فينزعونها نزعا شديدا قويا، وهم ملائكة العذاب الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ما قال يتوفاهم ملك واحد، توفتهم رسلنا وهم لا يفرطون. إذن رسل تتوفى يعني تقبض الأرواح، توفته رسلنا، تتوفاهم الملائكة، تقبض الملائكة أرواحهم. الكلام هنا عن ملائكة العذاب، ما هي صورتهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو أوسع حديث في صفة النزع وصفة ملائكة الموت، أن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت عليه ملائكة سود الوجوه، وجوههم سوداء، معهم مطارق من نار، يخاطبون النفس، ومسوح من النار، يخاطبون هذه النفس الخبيثة، يقولون لها: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وسخط. فإذا رأت الروح هذا المنظر تفرقت في الجسد، هربت وتفرقت في الجسد، فتنزعها الملائكة نزعا شديدا مؤلما، يبدأ النزع من القدمين ثم الساقين ثم الفخذين حتى تصل إلى البطن، ثم تنزع من البطن حتى تصل إلى الصدر، ثم تساق من الصدر حتى تصل إلى التراقي سوقاً شديداً إلى ربك يومئذ المساق. طيب، الآن ننتقل إلى الطائفة الأخرى من الملائكة، ملائكة الرحمة الذين يتوفون المؤمنين، كيف يكون الحال؟ وهم الناشطات نشطاً. النشط هو خروج الروح نشطة بسرعة تخرج، كالقطرة تسيل من السقا أو كالشعرة تخرج من العجين. والعقدة النشطة هذه عقدة يعرفها العرب، يعقدون بها عندما يريدون أن يعني تكون العقدة سهل، وهي هذه تسمى النشطة. انظروا هذا الشماغ نعقده الآن، العقدة النشطة، هذه تسمى العقدة النشطة. بسم الله. هكذا تخرج روح المؤمن كحل العقدة النشطة، بينما روح الكافر كنزع الغريق داخل البحر المحيط، يحتاج إلى أن يغوص أولئك ثم يستخرجوه وهو غريق. وتعرفون الغريق كيف يكون تربصه بنفسه وحركته عند غرقه، يتربص يريد النفس. لكن الناشطة الروح التي ترى يوم يكشف الغطاء عن صاحبها، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، عندما يبصر ملائكة الرحمة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم أنه إذا كان المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون منه مد بصره ينتظرون ملائكة الموت يخرج الروح، فإذا رآهم ورأوه اشتاق للقائهم وينظرون إليه من أعلى وهو على الأرض، وهم ينتظرون أن تصل الروح إلى الحلقوم ليتسابقوا، كل منهم يتقرب إلى الله بقبض هذه الروح، ويتنزلون أفواجا عليه وقت الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، وقال تتنزل ولم يقل تنزل، لو قال تنزل لكانت دفعة واحدة نزلت وانتهت، لكن تتنزل دفعات بعد دفعات، الدفعة الأولى، الدفعة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، أفواج الملائكة تتنزل لأنها شخصية عظيمة عند الله عز وجل، شخصية عظيمة في الكون، لأنه كان مصدقا لله ومصدقا لرسول الله ومصدقا بكتاب الله ومصدقا بلقاء الله، وكان ينتظر هذه اللحظة، لحظة الموت، يريد لقاء الله جل جلاله. ولسان حاله ومقاله يقول: وعجلت إليك ربي لترضى، والذي نفسي بيده لو يخير أي ميت في تلك اللحظة من المؤمنين بين الموت وبين البقاء في الدنيا لاختار الموت، لأن الموت لقاء الله، لأن الموت الدار الآخرة، لأن الموت دخول الجنة، لأن الموت النظر إلى وجه الله جل جلاله، لأن الموت سماع كلام الله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فعندما يصل الروح إلى التراقية ويقول الناس فعلا ما راق، ويظنه ويتيقن أنه الفراق، عندئذ تتنزل الملائكة فترتفع الروح إلى الحلقوم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، ترجعوها الجسد، إن كنتم صادقين. طبعا ما يستطيعون. فأما إن كان من المقربين، هذا الميت من المقربين من الله، هذا الميت من السابقين السابقين، أولئك المقربون في جنات النعيم، هذا تقرب إلى الله بالفرائض وتقرب بالنوافل، هذا سابق بالخيرات، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. الميت سابق من السابقين، الميت من المقربين، ماذا يحصل له عند موته؟ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. روح هو المنظر الجميل، يرى الجنة، وريحان الرائحة الطيبة الزكية يشمها، فروح وريحان وجنة نعيم، يرى مقعده من الجنة وهو ما زال بين أهله. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. السماوات السبع يخترقها ببصره، ويرى سدرة المنتهى وهو في الأرض، ويرى جنة المأوى وهو في الأرض، ويرى الملائكة، ويرى الجن، ويرى كل الغيب الذي كان غيبا عنه في حياته الدنيا يصبح شهادة. فبصرك اليوم حديد. فإذا خرجت الروح لا تجلس في يد ملك الموت حتى يقبضها ملائكة الرحمة فيكفنونها في أكفان وحنوط من الجنة كما نكفن نحن الجسم، ويحملونها إلى الجنة كما نحمل نحن الجسم إلى القبر. ترتفع الروح ويتبادلها الصالحون، يتبادلها الملائكة، هذا الملك يعطي لهذا الملك، وهذا الملك يعطي لهذا الملك، حتى تصل سماء الدنيا فتفتح أبواب السماء، لأن وفود الملائكة، ملايين الملائكة في معية هذه الروح. فإذا وصلت الروح إلى سدرة المنتهى توضع بين الجنة وبين السدرة، هذه سدرة المنتهى وهذه جنة المأوى، بينهما توضع نفس المؤمن فيتكلم الله معها. يقول الله عز وجل يخاطب الروح: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية عن الله ومرضية عند الله. لماذا؟ لأنك كنت في الحياة مطمئنة بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هؤلاء قلوب المؤمنين، القلوب المؤمنة تطمئن بذكر الله، القلوب الكافرة لا تتحمل ذكر الله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فعلى ذلك يخاطبها الله بعدما حصل الاطمئنان لك في الدنيا بذكر الله: اعلم أن الله راض عنك. أما إذا كنت إذا سمعت ذكر الله اشمأز قلبك وكأنك تطرد، فاعلم أنك على خطر. إذن هذه النازعات لأرواح الكفرة الفجرة الفسقة، وهذه الناشطات بأرواح المؤمنين الصالحين. والسابحات سبحا، ما معنى السابحات سبحا؟ جميع الملائكة تسبح سبحا في هذا الفضاء. لماذا تسبح وتسبح؟ فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم يسبحون في هذا الفضاء يمتثلون أمر الله. وإذا أمر الله أمرا تسابقت الملائكة لتنفيذ أمره، لذلك قال: والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. فهم يسبحون ويتسابقون أيضا. فإذا أمر الله بقبض روح عبد تنزلت الملائكة تتسابق إليه امتثالا لأمر الله. سبحا وسبقا وصفان للملائكة، على أن المراد بالأقسام هنا الملائكة. فالمدبرات أمرا، سابحات سبحا قيل أن المراد بها الملائكة مثل النازعات والناشطات ومثل السابقات والمدبرة، فالمدبرات. وقيل السابحات سبحا المراد بها النجوم، فكل في فلك يسبحون. فكأن الله عز وجل يقسم بالنجوم أيضا التي تسبح في هذا الفضاء وتنتقل من برج إلى برج ومن فلك إلى فلك ولا تصطدم بينها. فهذه النجوم نراها وهي في دورانها وهي في عبادتها لله عز وجل، ونحن نراها في استقامة، لا يخرج فلك ولا نجم عن مداره. كذلك أنت أيها الإنسان لك مدار تسير فيه إلى الآخرة، وهو منهج الله وصراطه، وأن هذا صراطي مستقيما. فهذا الصراط يجب أن تسبح فيه وتسابق فيه، وأن تدبر الأمر الذي أمرت به في القرآن، لتدبر القرآن وتتبر الحديث ثم تنجو في النهاية. لكن إذا خرجت عن هذا الإطار يمينا أو يسارا فذلك خطر وضرر عليك. فالسابقات سبقا قيل المراد بها الملائكة تتسابق لتنفيذ أمر الله، وقيل المراد بها المؤمنون يتسابقون أيضا لامتثال أمر الله، فمنهم سابق بالخيرات، وقيل المراد بها روح المؤمن تتسابق، يعني تكاد تخرج قبل أن يخرجها الملائكة فرحا بلقاء الله. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قالوا: يا رسول الله، وأينا يحب الموت؟ لقاء الله الموت، فأينا يحب الموت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن الموت الذي يحب، أن الذي يحب لقاء الله ليس قبل مشيء الموت، لكن إن جاء الموت فرح به. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. الملائكة تدبر أمر الله، يعني تمتثل، وقيل المدبرات هم القادة، قادة الملائكة. فملك الموت يدبر أمر الموت، ومعه ملايين الملائكة أعوان. ملك الأرزاق ميكائيل يدبر أمر الأرزاق، ومعه ملايين الملائكة أعوان. ملك العلم والفهم، ملك القوة جبريل عليه السلام يدبر أمر العلم والفهم وأمر الرسل وأمر الكتب وأمر الغضب إذا غضب الله عز وجل وغير ذلك، ومعه ملايين الملائكة أعوان له ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع. من يطيعه؟ الملائكة. مطاع عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. فالمدبرات أمرا، ويدخل في ذلك مدبرات أمر الآخرة ومدبرات أمر الدنيا. فالجنة يرجع تدبيرها لملك واحد، ما اسمه؟ رضوان، خازن الجنة. النار كلها يرجع تدبير العذاب فيها لملك واحد، ما اسمه؟ مالك، خازن النار. القبر وما فيه يرجع لملكين، منكر ونكير. الدنيا ترجع لأربع ملائكة هم يدبرون أمر الدنيا كلها. من هم؟ جبريل يدبر أمر الوحي والعلم، وميكائيل يدبر أمر الرزق، وإسرافيل يدبر أمر نهاية الدنيا إذا انتهت، نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، وملك الموت يدبر أمر الأموات ويقبض أرواحهم عند نهاية أجالهم. فالمدبرات أمرا. خمسة أقسام على ماذا؟ على أن البعث حق، أنك إذا مت سيحييك الله. طيب متى يحييك الله؟ متى يبعثك الله؟ إذا حصلت الأمور التالية. الأمر الأول: يوم ترجف الراجفة. ما هي الراجفة؟ الأرض. الأرض تسمى الراجفة لأنها ترجف يوم القيامة. ماذا قال تعالى عن الأرض ورجفتها؟ ما هي الرجفة؟ الرجفة الحركة، قل فلان يرتجف، الأرض ترتجف. كما قال تعالى في شأن رجفة الأرض: يوم ترجف الأرض والجبال، يوم ترجف الأرض والجبال. فالأرض ترجف والجبال ترجف، هذه سميت الأرض راجفة. والرادفة تطلق على السماء وهي الرادفة للأرض، وهذا بناء على أن النهاية كالبداية. فلما كان الله خلق الأرض هي الأولى ثم خلق السماء بعدها، كان من حكمته وعدله أن ينهي الأرض هي الأولى ثم ينهي السماء بعدها. فالأرض خلق، فالله خلق الأرض في يومين، ثم استوى إلى السماء بعد ما خلق الأرض، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فإذا انتهت الدنيا كان أول شيء، كان أول شيء هو نهاية هذه الأرض التي هي الآن ساكنة لا تتحرك، مذللة، تبني فيها أنت أيها الإنسان، وتهدم وتردم وتحفر وتفعل، والأرض ذلول لا تتحرك مؤدبة. لكن يوم القيامة ترجف، فلا يستطيع أحد يقف عليها إلا ويسقط. ولا بنيان يثبت عليها إلا ويسقط، وكل شيء فوقها يصبح يرجف، فتتزلزل الأرض زلزالها يوم ترجف الراجفة. قيل إنها الأرض، والقول الثاني أن الراجفة هي النفخة الأولى، نفخة إسرافيل الأولى في الصور تسمى راجفة، لأنها يرجف الكون كله بسببها، فترجف الأرض والجبال وتتشقق السماوات وتنفطر وتتساقط النجوم وتندثر، ويحصل خراب الكون كله بهذه النفخة الأولى العظيمة. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه الراجفة، تتبعها الرادفة قيل النفخة الثانية، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن الراجفة فيها كم قول؟ قيل الراجفة الأرض، والرادفة السماء، وقيل الراجفة النفخة الأولى، والرادفة النفخة الثانية، وبينهما 40 سنة، وقيل 40 بلا تحديد. تتبعها الرادفة، هذا يوم البعث. يوم البعث هو يوم الراجفة أو يوم الرادفة؟ ما رأيكم؟ أيهم يوم البعث؟ الراجفة أو الرادفة؟ الرادفة، لأن الراجفة تميت كل حي، بينما الرادفة تحيي كل ميت. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قلوب يومئذ واجفة، الوجف والخوف الشديد، فهذه القلوب يعني ناس يوم القيامة وصلت قلوبهم من الخوف ما لا يمكن يصور. نعم. أبصارها خاشعة، إذا جاءت النفخة الثانية، طبعا ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية مواقف عظيمة. عندما ينفخ إسرافيل في الصور، أول من يصعق أهل السماء، من في السماوات من الملائكة يموت، ثم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، كل الناس الذين في الأرض والحيوان هلك انتهى، كل دابة تموت. أول من يسمع الصيحة من الناس رجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأول من يسمع الصيحة رجل من أهل الشام يلوط حوض إبله. معنى الصيحة تأتي من فوق أهل الشام، من جهة باب السماء، باب المعراج، من ذلك المكان تبدأ الصيحة. وأول